شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. فاشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. ما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. في سكون العين أدعو في سجودي، والدجى حولي سواد في سوادي، يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي، يا سميعا يا مجيبا يا عظيما، اهدني يا خالق السبع الشهاد. اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. للهدى والحق وفقني إلهي، فعلى توفيقك اليوم اعتمادي، يا إله الكون يا عوني وغوثي، يا ملل الخلق في يوم المعاد. فأنا يا ربي أرجو منك عفوا، فاعف عن ذنبي وحقق لي مرادي. نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار